وبركاته، آية من الآيات المبهرة اللي بتذهل قلب الواحد يا جماعة. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. إيه المعاملة العظيمة دي؟ ليجزي ربنا بيوعدك، ربنا مال القرآن وعود عظيمة للصالحين، ليدخلنهم مدخلا يرضون. عيش بقلبك بقى، يعني إيه ليدخلنهم مدخلا يرضون؟ مدخلا يرضونه في القبر، ولا مدخلا يرضونه في الجنة، ولا مدخلا يرضونه في الفردوس الأعلى؟ يعني إيه في مقعد صدق عند مليك مقتدر، لقاء ساعة صلاة الجمعة يوم الجمعة في الجنة مع الرحمن والنظر لوجه الله سبحانه وتعالى، في مقعد صدق أن لهم قدم صدق عند ربهم. قدم ربنا هيقدمك زي ما انت قدمت ربنا على الكل، ربنا هيقدمك على الكل، وفي كل اللي انت قدمتيه صلاة صيام زكاة كله عنده. أن لهم قدم صدق، أعمالك قدمت إلى الله قبل ما انت تذهبي، فانت ما تقلقيش، اطمني ربنا هيقدمك وربنا هيعمل لك اللي لا تتخيليه من الوعود العظيمة في القرآن. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. إيه الأثر القلبي لما تعرف إن ربنا هيعاملك بأحسن ما عملت؟ يعني المجموع بتاع الثانوية العامة اللي هيأهلك للكلية اللي انت هتدخلها، التنسيق بتاع الجنة ودرجات الجنة مش بناء على مجموع درجات الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضة والعربي والفرنساوي لا ده بناء على أحسن إجابة جاوبتها وأحسن مادة جبت درجة فيها. إيه يا جماعة الكلام ده؟ أول مقام عظيم الآية دي بتزرعه في القلب هو مقام التنافس مع النفس. انت خلاص بتتنافسي مع نفسك بقى، انت بتبقي في منافسة. عارفين اللعيب اللي بيشيل اثقال، فالنهاردة شال 200 كيلو، طب انا عايز بكرة بقى يبقى 205، طب انا عايز بعده بقى هو بقى احسن ما عامله، وربنا بيعاملني بالاحسن، طب انا بقى لازم كل شوية اكسر الرقم القياسي بتاعي في قيام الليل. انا اخر حاجة جبتها في قيام الليل كانت ساعة مثلا، لا عايزها تبقى ساعة وربع بقى، عايزة انا اقصى حاجة جبتها في الصيام كانت 2:05، طب ما ندخل على يوم ويوم. انا اقصى حاجة جبتها في الذكر كانت جلسة الضحى لحد ربع ساعة بعد الشروق، طب ما اجرب بقى للساعة 8 الصبح ذكر. انا عايز اكسر الرقم القياسي بتاعي في كل العبادات كل شوية. انا اقصى حاجة قريت فيها قرآن كانت جزئين، طب ما اجرب 3. انا اقصى جولة عملتها كلمت 4 مجموعات من الشباب، طب ما اجرب يبقوا 6. طب ما اجرب كده يوم اسبح ربنا من الفجر للظهر، طب ما اجرب. على طول انت مشغول بكسر الرقم القياسي بتاعك انت ليه؟ احسن ما عملوا. احسن افعل تفضيل، افعل تفضيل على مين؟ على نفسك. يعني انت تتنافس مع نفسك، كل ما بتكسر الرقم القياسي بتاعك يا خلاص هتتعامل، هتتحاسب على الرقم القياسي، اعلى رقم قياسي جبته في الصيام والقيام والسجود وطول السجود ورفع الايد في الدعاء والدعوة الى الله والصدقة. يعني تخيل انا طلعت مرة جنيه، وطلعت مرة 1,000,000 جنيه، طلعت مرة 10 جنيه وانا ما كانتش معايا غير 20 جنيه، يعني نص ثروتي، وطلعت مرة 1,000 جنيه وانا معايا 100,000 جنيه. اخ ربنا يعاملك على انك طلعت نص ثروتك، يبقى انا في صدقة واحد طلع نص ثروته. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. يبقى أول مقام بنطلع بيه من الآية دي التنافس مع النفس، انك انت على طول مشغولة بقى احسن. طب يعني يا رب يعني انت عايزني اجود كمان، اجود افعل تفضيل، عايزني كمان ازيد يا رب في الفضل، في ويؤتي كل ذي فضل فضله. كل ما هيزيد فضلك في العبادة، مش فضلك على الله، فضلك على نفسك طبعا، بفضل الله اصلا، هو فضل الله ويزيدهم من فضل، هي فضل من الله. العمل الصالح فضل والثواب فضل، ان ربنا فتح عليك في العمل الصالح ده فضل، وان ربنا اداك الثواب ده فضل. ده المقام الاولاني التنافس مع النفس. على طول انت في مسابقه بقى ما بتنامش، على طول عايز تزود بقى، عايز تزود التتر بتاعك. المقام الثاني العظيم اللي بيزرعه قول الله ليجزيهم الله احسن ما عملوا التركيز. اصل يعني ايه ليجزيهم الله احسن ما عملوا؟ يعني لو الدين مواد صلاة صيام، أبواب الجنة في باب الضحى، في باب الصيام، في باب الزكاة، في باب الصلاة، في باب بر الوالدين، في باب الجهاد في سبيل الله، والجهاد ده طبعا يشمل الدعوة إلى الله والقتال وكل حاجة أجهدت نفسك فيها من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. فأنت الوقت أحسن حاجة عندك إيه؟ ما هو أنت هتتعامل بأحسن مدى. أنت في الثانوية العامة جبت 80% في الفرنساوي و60% في الإنجليزي و90% في العربي و99% في الفيزياء 100% في الكيمياء تتحاسب على الكيمياء. انت جبت 100%، قال لها طب ما ركز في الكيمياء بقى، طب ما تركز في الماده اللي انت بتحبها في الدين بقى، ركزي بقى. يعني الواحد سال نفسه السؤال ده، هو اكتر حاجه الواحد بيحبها في الدين ايه؟ لو الصلاه، ربنا فتح لك في الصلاه وقيام الليل وركعتين معجزه الركعتين وحب الصلاه وحب السجود، خلاص ركزي في الصلاه بقى. لو ربنا فتح لك بقى في الضحى، بعض الاثار ان في باب اسمه باب الضحى والذكر والتدبر، ركزي بقى زي السيده جوهريه كده، ركزي في الذكر من بعد الفجر بقى 3 4 ساعات كل يوم. لو ربنا فتح لك في الصيام، ركز بقى، ركز بقى. يعني شوف ايه العصل، كلها ابواب للفردوس الاعلى، فكلها بتؤدي الى نفس النتيجه. يبقى انت ركز، يبقى تاني بتحاجه بتعلمها لك ركز، لانك هتتحاسب في الاخر المجموع النهائي بمجموع احسن ماده. المعنى الثالث الجبار بقى، اللي داخلين مننا امتحانات حاسين بالمعنى ده يا جماعه، ويحسوا بيه قوي، يحسوا كده كان لوح تلج على قلبهم لما يسمعوه. تخيل بقى كده انت بتجاوب على 10 اسئله مثلا في الورقه، تخيل ان مجموعك بناء على اعلى سؤال. يعني انت لو جبت في سؤال واحد 10 من 10 والباقي مش نفس الدرجه، تتحسب انك جبت 10 من 10. هو ايه الكرم ده يا رب؟ هو يا رب يعني انت مسهلها لنا قوي كده ليه يا رب؟ يا رب انت مسهل لنا التفوق في الاخر. الموضوع سهل والله يا جماعه. فاكرين زمان لما كنا نيجي نذاكر قبل الامتحان بثلاث ايام وندخل نبقى شبه مقفلين الورقه، نخرج نقول يا ندمنا، ده انا لو كنت ذاكرت اسبوعين قبل الامتحان كنت كسرت الدنيا. يوم القيامه هنكتشف ان الموضوع كان سهل قوي، وان اقل مجهود كنا هنجيب درجات مذهله ساعه لقاء الله سبحانه وتعالى. ولكن احنا اللي ما فهمناش كرم ربنا قد ايه، ما عشناش مع كرم الرحمن سبحانه وتعالى. عايزين نسمع صوره الرحمن كتير عشان نعيش مع فباي الاء ربكما تكذبان. الاء الى حرف الجر، الى وصلت الى نهايه غايتي. الاء النعم كما قال علماء اللغه، الاثنين من جذر واحد. الاء النعم التي بلغت المنتهى في العظمه والكرم، النعم المذهله اللي هي في ايه بعد الشمس، في ايه بعد الكون والمجرات، في ايه بعد المخ والمراكز المخ، في ايه بعد قلبه، في ايه بعد اللي اداهولك، في ايه بعد ال 630 عضله اللي في جسمك، اللي لو عضله واحده منهم باظت وجالها شد عضلي ولا جالها شلل البني ادم حياته تقف. في ايه، في ايه بعد مئات العظام اللي في جسم الانسان فوق ال 200 عظمه، في ايه بعد كل ده، وعظم الطفل 270 عظمه، في ايه بعد كل ده يا جماعه، و 360 مفصل، في ايه بعد كل ده؟ ليجزيهم الله احسن ما عملوا. الحاجه الثالثه اللي بتزرع في قلبنا الاطمئنان بقى والفرح بالله، ان يا كرمك يا رب، الاحساس بكرم الله، الاطمئنان. اصل انت ما انتش داخل لدكتور شفه وصعب، انت ما انتش هيحط لك الامتحان دكتوره يعني صعبه وشديده، ده انت اللي هيحط لك اكرم الاكرمين، بس انت جاوب سؤال واحد صح وشوف ربنا يعمل لك ايه. ليجزيهم الله احسن ما عملوا. شوفوا بقى كل ده في الاعلى، ويزيدهم من فضله في الاعلى، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ثلاث درجات اعلى من بعض. ازاي؟ زي اب كده ولله المثل الاعلى بيقول لاولاده ايه، انا اللي هيعمل منكم حاجه حلوه يا اولاد، اي موقف حلو هديله مثلا 1000 جنيه. 1000 جنيه يا بابا، 1000 جنيه اللي هيحفظ مع محافظه القران، او اللي مش عارف هيعمل ايه، او اللي هيصلي الخمس ركعات، اديله 1000 جنيه. معقوله؟ وبعد كده ساعه ما جه يدي بقى قال طب وفي 1000 جنيه كمان مكافاه، ويزيدهم من فضله. ده كمان المعامله احلى من كده كمان، يزيد زياده من عند الله بقى سبحانه وتعالى. طب في اللي اعلى من كده، في اللي اعلى من كده، والله يرزق من يشاء بغير حساب. لا، الاب بقى حط الفلوس بتاعه الخزنه وفتح الخزنه وقال لاولاده اللي عايز ياخد حاجه في اي وقت ياخد، لا عاد بقى 1000 جنيه جايزه ولا 1000 جنيه مكافاه ولا 1000 جنيه زياده ولا 1000 جنيه علاوه ولا 1000، مد ايدك وخد اللي انت عايزه بغير حساب، زي ما ربنا قال لسيدنا سليمان كده، هذا عطاؤنا. واحد ذبح 20,000 فرس عشان جلسه ذكر واحده ساعه، عشان ساعه ذكر ذبح 20، او مسحها من حياته ونظرها للجهاد في سبيل الله واخرجها من ملكيته. واحد خرج من حياته 20,000 فيلا، 20,000 قصر، 20,000 فندق تجاري، 20,000 حته ارض في اماكن مميزه، 20,000 ملك يمين، 20,000 ماجستير ودكتوراه. واحد خرج من حياته فطفق مسحها من حياته عشان جلسه ذكر واحده، ربنا بيقول له فامنن هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغير حساب. ده من الدنيا بغير حساب. البعض يعني قال اللي هو النعم المذهله بقى والتمكين المذهل في الارض اللي بغير حساب لسليمان، والبعض قال لا، ده القوه البدنيه المذهله اللي ربنا اداها لسليمان يقدر يعمل اي حاجه. لدرجة انهم قالوا فيها حديث انه جامع 100 امرأة في ليلة واحدة بغير حساب، صحة بغير حساب، ايمان مهول، نعم بغير حساب، تمكين بغير حساب. لمين ده يا رب؟ لمين المعاملة المذهلة دي؟ لمين يا رب؟ ما اصل القرآن كله يا جماعة مترتب كده، بطولات عطاءات، اقروا قصص الانبياء، يا اما بطولات عجلت اليك يا رب لترضى، يا اما عطاءات، يا اما عطاء سخرنا الجبال يسبحن، يا جبال او يا بطولات يا عطاءات. فين البطولات بقى؟ دي العطاءات، فين البطولات؟ البطولات في الآية اللي قبلها، قول الله سبحانه وتعالى رجال رجالة لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فيش حاجة بتشغله عن ربنا أبدا، فيش حاجة تجارة دي وهو بيتاجر حتى، يعني ما التجارة دي الطالب يبقى مذاكرة، اللي بيتجوز يبقى هو بيسعى عشان يتجوز، أي تجارة أي حاجة عايز أرباح من وراها. البيع ده لحظة الصفر بقى، ده اللحظة الخطيرة، اللحظة اللي بيقبض فيها، زي لحظة اللي قاعد يسعى في الجواز لحظة بقى وهو وزوجته مع بعض لوحدهم، زي لحظة الطالب اللي قاعد ذاكر لحظة وقف لجنة الامتحان وبيجاوب على الأسئلة، زي لحظة البيع وقبض الفلوس في الصفقة عند التاجر، زي لحظة دي اللحظات اللي هي الناس بتنسى فيها الذكر، لا ساعة التجارة ولا ساعة البيع، ما فيش حاجة بتشغله عن ربنا. أولاده ما بيشغلوهوش عن الانطلاق إلى الله، زوجته ما بتشغلوش عن الانطلاق إلى الله، الدنيا الدراسة والامتحانات ما بتشغلوش عن الانطلاق إلى الله، المال وهم الرزق ما بيشغلوش عن الانطلاق إلى الله، المخلوق ترغيبا وترهيبا ما بيشغلوش عن الانطلاق إلى الله، إخوانه وأحبابه ما بيشغلوهوش عن الانطلاق إلى الله، منطلق زي السهم ما بيقفش. رجال لا تلهيهم، له هو رب المذاكرة، له هي التجارة، له هو الجواز، له هو لو لهاك عن الانطلاق إلى الله ووصول قلبك إلى الله وإقامة علاقة مع القرآن وحياة القلب مع جلال الله ومعرفة أسماء الله وصفاته وإحسان الصلاة والتدبر في الخلق والدعوة إلى الله، يبقى لهاك عن أعظم سبب للنعم العظيمة في الحياة. ما كل النعم اللي ربنا اديها لك دي زي ما بديك 10 جنيه تقوم انت تعمل بها خير، اقوم لك طب خد 100,000 جنيه، تقوم تعمل بهم خير طب خد 10 مليون. هو النعم اللي ربنا اديها لك دي كلها اصلا لو انت اديتها لربنا واستعملتها في طاعة ربنا، ربنا يديك أضعف أضعف أضعف أضعفها. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. طب يعني إيه أجر كبير؟ يعني كل ما ضحي به من أجله صغير. شوف المعنى الكبار، وربنا ما قالش أجر أكبر مما فعل، أصل أكبر ده معناه أن اللي ضحى بيه كبير برضو، بس الأجر أكبر واللي ربنا اداله أكبر، لا كبير، لأن ما فيش غير كبير وصغير، عكس كبير صغير. كل حاجة سبتها عشانك يا رب صغيرة، لما سبت سكني، لما سبت سريري، لما سبت وطني، لما سبت بلدي، لما سبت راحتي وبيتي عشان الدعوة إلى الله وعشان طلب العلم وعشان الرحلة في طلب التربية، لما سبت نومي عشان قيام الليل، لما سبت يا رب بفلوس عشان اتصدق عشان استرضيك، لما سبت يا رب طعامي وشرابي وشهوتي عشان اصوم لك يا رحمن، انا كل اللي سبته صغير صغير يا رب قدام اجرك الكبير وقدام الله الكبير. هو يعني ايه الكبير؟ يعني ايه الله الكبير؟ ما يجزيهم احسن ما عملوا. الله الكبير، ربنا كبير، هو ده ربنا لما بيدي سبحانه وتعالى، كذلك الله هو ده ربنا لما بيدي سبحانه وتعالى. هو في واحد ملياردير ما بيديش اقل من 1,000,000 جنيه، هو ربنا ما بيديش اقل من كده، هو دي معاملته، هو معاملته جميلة قوي. يعني ايه الله الكبير؟ يعني كل من سواه صغير. اللي يعرف اسم الله الكبير تصغر في قلبه كل المشاكل، وتصغر في قلبه كل الهموم، ويصغر في قلبه كل البشر، ويصغر في قلبه كل اسباب الخوف، ويصغر في قلبه احساس لجنة الامتحان، واحساس الازمة البلية، واحساس لو معيش فلوس، واحساس ربنا كبير. يا ما انت كريم يا رب، ربنا كبير، كل المشاكل صغيرة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يبقى ملهوف على ربنا ومنطلق لله، ما بيقفش، وكمان بعد كل المجهود المذهل ده يخافون يوما، خايف بعد كل ده، خايف، يخافون يوما، يوما نكر للتعظيم، مرعوب، مرعوب من يوم القيامة. يا رب كل ما بقرأ وانا برتل سورة الفتحة مالك يوم الدين، واقعد افتكر يا رب، افتكر الصراط الرهيب اللي على شفير جهنم يا رب، وافتكر ساعة العرض عليك، وافتكر القنطرة والحساب على حقوق الخلق، وافتكر يا رب الميزان اللي الملائكة بتفزع، لما بتشوف حجمه المذهل وافتكر يا رب ارض المحشر ولا ظل عرشك, وافتكر يا رب البعث, وافتكر كل يا رب ما بفتكر انا بحس ان انا لولا ثقتي في رحمتك احس ان انا مش قادر استحمل. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب, يشوف الجنة يبقى يموت من الشوق, يشوف النار يترعب, يشوف الصراط قلبه يتخطف, يشوف اللي عدى على الصراط قلبه يشتاق. يخافون يوما تتقلب, 50,000 سنة القلب طالع نازل, تتقلب فيه القلوب والأبصار. مشاهد مذهلة, مشاهد نعيم مذهلة, مشاهد إكرام مذهلة, مشاهد سحب على الوجوه لجهنم, مشاهد سلسلة بتدخل من فم مجرم تخرج من دبر ويلقى في جهنم, مشاهد واحد بيطلع في أسانسير الفردوس الأعلى اقرأ وارتقي, مشاهد ناس بتشرب من إيد الناس النبي, مشاهد ناس بتطرد عن حوض النبي. يوم القيامة ده حياة, حياة يا شباب. يوم القيامة ده تقعدي تعيشي معاه كده سنين قايمة نايمة كده مع مشاهد العظمة اللي فيه, ومشاهد الرحمة ومشاهد العذاب ومشاهد التنكيل ومشاهد الرجاء ومشاهد الفرحة ومشاهد الأمل ومشاهد البشرى, حاجة مهولة. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. دي البطولات ربنا الكبير بقدهم ايه, وأجر كبير. كل اللي هتضحي بيه عشان ربنا صغير قوي بالنسبة للي انت هتاخديه في الدنيا قبل الآخرة. كل اللي انت هتسيبه, اي حاجة هتسيبها وهيجي مكانها ربنا, انت الكسبان, انت الكسبانة, انت الكسبانة في كل ساعة بتديها على سجادة الصلاة. يا وانا بصلي الظهر دلوقتي حسيت ان انا قلبي هيتشرخ على ايام الكورونا, لما كنت اقعد اشيل هم الدراسة وهم الامتحانات, وده ملوش دعوة بالمذاكرة, هو الهم بيخليك ما تذاكرش اصلا, بالعكس ان انت ما بتذاكرش غير لما بتشيل الهم, واشيل هم السكاشن وهم الراوندات. قعدت اقول كده يا رب, يعني ما كانش حد يفهمني ان انا اقعد اصلي لحد ما ربنا يفرجها, كانش حد يفهمني يعني ايه اقعد اذكر ربنا من الفجر للظهر, كانش حد يفهمني يعني ايه عباده. العباده انت عقلك على سجاده الصلاه, لو سبت سجاده الصلاه عقلك ضاع في الدنيا دي, توه بقى في الدنيا, توهي من غير سجاده الصلاه بقى, توهي من غير العباده. كل ما توهي في الدنيا اجري على سجاده الصلاه, اجري على العباده, اجري على الصلاه وعلى الذكر وعلى شويه مقاطع اليوتيوب, على شويه مقاطع يا شباب اقسم بالله توه العقل اليوتيوب, على شويه مقاطع في خلق المخ وخلق القلب وخلق الرئة وخلق الانسان والدي ان ايه في الخلايا واعجاز الخلية واعجاز الشمس والكون واعجاز الكائنات واعجاز السماء والارض والرياح. اليوتيوب عليه بدل تضيع وقت في الفاضي, بدل لهو في الفاضي, حاجات مذهلة الواحد قلبه يتوه يتوه. اتفرجت على فيلم امبارح على اليوتيوب عن 630 عضلة بتوع جسم الانسان, انا قلبي وكل عضلة يجيب وظيفتها وبتعمل ايه, ودي اللي بتخليك تتحرك كده, ودي اللي بتخليك تعمل كده, ودي اللي بتخليك تلف كده, ودي اللي بتخليك توطي كده, ودي اللي بتخليك تسجد كده. يا رب ايه الكرم ده. اتفرجت على فيلم تاني عن عظم الانسان السكيلتون بتاع البني ادم, وكل عظمة عملت ايه والمفاصل خلتك تعمل ايه, وقعدت اجيب افلام عن المخ والمخيخ والتوازن والحاجات المذهلة اللي ربنا عملها لك جواك في ملكوت الجسم الانسان. حدش واخد باله منها, ربنا كريم قوي. اتعب عشان تعرف مين هو, اتعبي في التدبر في الخلق ده بقى. خلاص يا جماعة احنا بالكلية كنا بنتلهف ان احنا نلاقي صورة طبيعية, الوقت ملايين الافلام الطبيعية المذهلة المذهلة اللي مالية صور الطيور, صور الاسماك, صور الطاووس وهو بيطير في الشمس, صور حاجات تطير العقل, تطير العقل سبحان الله العظيم. وحاجات منها كتير كمان خلفيتها قرآن كريم بأصوات من اللي احنا بنحبها سبحان الله العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن يا رب, ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. دي العاقبة دنيا وآخرة بقى, ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله, والله يرزق من يشاء بغير حساب, هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب, أن لهم قدم صدق عند ربهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر, ليدخلنهم مدخلا يرضونه ايه الجمال ده يا رب؟ ايه الوعود المذهلة دي؟ ايه الجمال اللي خلى الصحابة يوصلوا لدرجة تمنون الموت ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الوعود المطمئنة دي؟ دنيا واخرة لا فتحنا عليهم بركات، لا اكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، يزدكم قوة الى قوتكم، يرسل السماء عليكم مدرارا. وعود على وعود على وعود، بشريات على بشريات على بشريات. افرحي بقى، اضحك بقى يا جدع، اضحك. الواحد ندمان على كل مرة زعق فيها في خطبة، وكل مرة شد فيها في كلمة ولا مقطع ولا جولة. اضحكوا يا جماعة، ربنا كريم قوي قوي قوي قوي قوي، ربنا جميل، ربنا رؤوف، ربنا لطيف، ربنا ودود، ربنا ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم احمل عنا، اللهم احمل عنا، اللهم اكفنا ما أهمنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم إنا نسألك حسن الظن بك وصدق التوكل عليك، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم إنا نسألك اليقين والعافية، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم افتح لنا أبواب الحرمين الشريفين، اللهم يسر لنا سبيلنا إلى الحرمين الشريفين، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يلا اضحكوا بقى وأبشروا وافرحوا ومصلوا بقى واذكروا ربنا ومعبدوا ربنا بقى ساعة 2-3-10 يا عم. الحق عمرك يا عم، اكسب اكسب ذهب، اكسب، هتكسب الذهب والألماس كله، هتكسب مجوهرات الدنيا والآخرة على سجادة الصلاة في عبادة الله وفي ذكر الله. شوف أكتر عبادة ربنا فتح لك فيها إيه، صوموا صوموا، اذكروا الله، اقعدوا جلسات الضحى، قوموا الليل حتى لو ما نمتش غير ساعة، ما تضيعوش عمركم يا جماعة. العبادة هي سر الفتح المبين، العبادة هي سر وسع الرزق، العبادة هي سر كشف الكروبات، العبادة هي سر السعادة، العبادة هي سر الفردوس الأعلى، العبادة هي سر الاستعمال في الدعوة وطلب العلم وحفظ القرآن، العبادة هي سر رضا الله. اعبدوه واشكروا له، زي ما قال سيدنا إبراهيم في العنكبوت، ليه اشكروا له بعد اعبدوه؟ لأن كل ما تعبدوه هينهمر عليكم بالنعم، يمينه ملأ، كل اللي نفسك فيه في يمين الرحمن سحق الليل والنهار، السل الساحية اللي بتشيل اللي في وشها، تشيل الحاجة من قشرتها، سيول نازلة من يمين الرحمن بالعطاءات والكرم. اطمعوا في كرمه، اطمعوا في كرمه، خلوا نفوسكم تتلهف على باب جوده. يا من انت كريم يا رب، يا من انت رؤوف يا رب، يا من انت لطيف يا رب، يا من انت ودود يا رب، يا من انت بر ومحسن يا رب، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج كربنا وأزل الهم والغم عنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهدنا وسددنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام.